الدروس الفائتة في أبواب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. فانتهينا في الدرس الفائت تقريبا يعني من مما يسر الله مما قلنا في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيته ومناسباته، وهو باب طويل زي ما احنا عارفين. وانا قلت لكم مرة في هذا المسجد على ما اذكر في هذا المسجد ان انا حبيت اتتبع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حبيت اتتبع ضحكه في الاحاديث الواردة في السنن يعني. ففكرت نفسي ان انا مثلا ايه يعني فكرة جديدة عاوز اعملها عن بحث عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فانا ببحث له عنوان كتاب رسالة اسمها النبي يضحك، يعني في واحد سبقني وجاب عنوان قال النبي يضحك، مش وفر علي ده يعني ده يعني انا اتألمت، فكرت نفسي ان انا مبادر اول واحد اخترع الموضوع ده او افتكر فكرة، فلقيت ناس سبقتنا وباحث يبدو انه كان من الشام سوريا وفلسطين حاجة كده وعراق الامور في الحدود يعني بحث عربي. فالضحك يعني بحث حوالي 10-12 صفحة. اما عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، بكاؤه صلى الله عليه وسلم، هو طبعا ابن القيم يختصر الكلام ويجيب عناوين، انما ان شاء الله نتتبع احوال بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل انا عملت بحث بعنوان بكاؤهم اللي هم النبي والصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عن اصحابه اجمعين، بكاؤهم حوالي 11 صفحه الاحاديث الوارده يعني في بكاء النبي عليه الصلاه والسلام وبكاء الصحابه. لما ناخذ العناوين من الشيخ عليه رحمه الله يقول ان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من جنس ضحكه، بمعنى انه كان لا يرتفع صوته بالبكاء كما كان لا يرتفع صوته بالضحك. يعني بمعنى ان كان ضحك النبي عليه الصلاه والسلام كان تبسما، جل ضحكه او كل ضحكه تبسما، وغايه ما يتبسم تبدو ثناياه او يبدو ناجزاه. لو قلنا الضرس اللي جنب الناب يدوب يتبسم بحيث يبدا الضرس الاولاني كده، انما يضحكش لدرجه ان هو يعني تظهر الحنجره كلها واللهاه في الحلق يعني، ولا يقهقه عليه الصلاه والسلام. وبالتالي كان بيحصل قبل ما نبدا الدرس، الدوشه اللي بتحصل قبل الدرس دي على حسابكم انتم، على حسابكم انتم. لطلب العلم ما ينفعش من ساعه ما طلعت من البيت وانت في سبيل الله ما تخليش فرصه للملعون يتدخل باي شكل، ما تحاولش يدخل عليك غمامه في قلبك يحجب عنك العلم، يحجب عنك العلم حفظا، يحجب عنك العلم انتفاعا، يحجب عنك العلم اتعاظا وتأثرا بأي تشويش بيخش على مراية القلب بأسرع. احرص ما تدخلش تشويش على مرآة القلب قبل مجلس العلم بقدر الإمكان، وحاول تطرد الشيطان، تطرد دواعي النوازع النفس السيئة الشريرة. الدوشة اللي بتحصل دي مؤلمة، مؤلمة جدا. أول ما تؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بدل ما تدخل الحزن على الملائكة وأنت قاعد قبل مجلس العلم، حاول يعني تستحضر ما يراد منك من قبل الله أولا، ثم من قبل الملائكة، ثم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عشان مصلحتك أنت الواحد، عشان المصلحة ما فيش داعي للتشويش. قلنا قبل حلقة العلم سواء تلاوة قرآن أو مجلس علم مطلوب استعداد زي ما ربنا عمل استعداد للصلاة بالوضوء والطهارة والاستعاذة بالله من الشيطان الذي متداخل المسجد، ولا متأكد اللي كان بيعمل تشويش ما دخلش الجامع وقال أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ولو قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم مش هيرفع صوته ولا في ضحك ولا بكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته بالضحك. كذلك كان إذا بكى فكان في ضحكه لا ليس له قهقه ولا لم يسمع له قهقه في ضحكه صلى الله عليه وسلم الصوت العالي. كذلك لم يكن في بكائه شهيق ولا رفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل، بمعنى يفيض منها الدم ويسمع لصدره أزيز، ويسمع لصدره أزيز بمعنى بيبقى من كظم البكاء الصدر بيبقى فيه نوع من الاهتزاز ذبذبة كده، يسمع لها صوت لأنه يكظم بكاءه صلى الله عليه وسلم. والبكاء له آداب زي ما الضحك له آداب وله دوافع وله آفات تدخل عليه، زي ما الضحك تدخل عليه آفات قهقها ويصدح على ظهره وينسى نفسه ويغفل، وبعدين ممكن يحصل له أذى من جن ولا إذ. حتى قالوا في المس الجن أن الجن يدخل على جسد الإنسان إذا بالغ في الفرح أو السرور، يعني لحظة غفلة يضحك يضحك الحال ما ينسى نفسه، يبقى في غفلة يبقى ممكن يهجم عليه الملوم. كذلك في البكاء إذا اشتد وارتفع صوته وتوترت أعصابه ممكن يدخل عليه الشد. هو دخل عليه بهذه الكيفية بصورة البكاء اللي بيبكيها، يعني إذا ارتفع صوته ارتفاعا زائدا في الجهل لا يتحكم في نفسه بعد ذلك. ولذلك تلاقي اللي بيستسلم للبكاء ممكن يبكي يبكي انهار بعد كده. إذا انهار تبقى مع صوته انهار عصب ولا انهار ولا غفلة شديدة ما يتحكمش في نفسه. ولذلك احنا بنذكر لما تشوف واحد بيبكي ما تقولش معلش ما تبكيش تبكي ليش معلش مش عارف ايه، اصبر اصبر طول بالك. يجيب ابوها عيان له شهرين ما شافش، ولو ما يموت ابوه يقف في الجبان عايز يرمي نفسه في المقبره يشال ويدق، يقوم يجي احد يقول له ما تزعلش خلي لا لا بقي فرق شد حيلك يزيد، ما تقولش شد حيلك فيه بيدك. اذا شفت واحد بيبكي في المقبره ببكاء شديد ومنهار خليه ينهار، دعه منهارا، لأنك هتقول تهدي فيه يقول لك أيوه فعلا أنا فعلا غلبان أنا محتاج إن حد يقول لي هدي أنا، يعني كأنك بتقول لك هل أنت صح. ودي نفسيا يعني هو في حالة بيسموها الحالة الطفولة، بكاء زي كم يكون طفل لما تدفف عليه، الطفل بيعمل إيه الطفل لما تدفف عليه إيزي، وكل ما تحصل هيبكي أكثر. يبقى أنت ما تدفش عليه، ما تدفش عليه، حاول تبناء نفسيا ترجعه لحالة العقل. بمعنى احنا قلنا زمان ان الانسان اللي عنده فيه ثلاث مرات فيه ثلاث حالات يمر بها الانسان بحسب ما يواجه من الامور. حاله بيبقى فيها والد يسموها الحاله الوالديه، وحاله بيبقى فيها طفل، وحاله بيبقى فيها انسان عقل بالغ، حاله البلاء البالغ، الحاله البالغه دي موجوده في الانسان، تلقاها في الطفل الصغير. الطفل الصغير تلقاه يبقى والد في لحظه، عندي ثلاث سنين ويدفدف على ابوه وعلى امه، يبقى فيه غريزة الايه الوالدين، وفيه ويبقى بعد 3-4 سنين كده يجي له لحظة ايه يبقى غريزة العقل لما يشوف ابوه غلطان غلط بتعمل كده ليه، وعارض 4 سنين يبقى معناها عاوز يشغل ايه ينمي ناحية العقل. وطبعا هو صغير بيبقى طفل، بيحس الطفل لما يكبر عنده 50-60-70 سنة يبقى فيه الطفل وفيه البالغ وفيه اللي زي ما قلنا الطفل، معناها لما يضع أصل الجهة يعني ينهار، دي معناها طفولة. أو مثلا يعني تلقى عاوز يأخذ الحاجة اللي في إيد اللي معاه اللي قدام، إذا شفت واحد دايما طماع وعاوز يأخذ اللي في إيدك أو في إيد اللي حواليه، يبقى الطفولة ما انتهتش بكبر سن، ماشي معاها الطفولة، ماشي معاها الطفولة، ده يبقى نوع من المرض. لو استمرت الطفولة مع الإنسان وهو كبير السن وغلبت عليه الجمالة، إنما لو جت لحظات كده طفولة يعني طفولة معناها تقول تحب تدفدف عليه معلش ما تزعلش مثلا، بس ما تتمادش فيها، وهو لو حب يسمعها كثير يبقى برضه عنده حالة ايه مش طبيعية. وزي ما قلنا بقى أحيانا تلاقي مثلا حالة الطفولة إن تلاقي واحد قاعد كده ويمسك طوبة يروح يرجها كده على اللمبة، ايش في اللمبة ولا لا، مثلا يعني. أو يقول قاعد يمسك دقلوبة كده وادي يحذف على الله. يقول لك أشوف أنشن على المروح. ده بيبقى إيه ده؟ هو كبير وقاعد في الجامعة 54 سنة ده. بيبقى فيه لحالة الطفولة إيه بتجيلي في اللحظة كده. لو عملها مرة تبقى طبيعي وإنسان سوي. إنما يقول ما قاعد يحذف يبقى بس. أو يكثر من الدعابة والمزاح واللعب. يكشف من اللعب والدعابه. اللي بيبكي بيبقى في حاله طفوله. لو دفدفت عليه يقول له انت خليك زي ما انت، قال انت بيقول له خليك زي ما انت ابكي. انما عاوز تنتشله تمشيه لمرحله العقل البلوغ. البلوغ اللي هو الحاله البالغه في الناس انسان هي اللي بتوزن ما بين الحالتين، ما بين الحاله الوالديه ومن الحاله الايه؟ الطفوليه. بمعنى لو لقيت واحد طول ما هو قاعد يقول لك اسكت يا ولد بس ما تعملش كده، بتقول له ليه؟ وعاوز يتحكم في الكل ده، بيقول الوالديه غالبه عليه، الوالديه تبقى غالبه عليه لان عاوز بس يقول لي اسكت ما تتكلمش مش عارف ايه، وهو الوالديه مش مالش وضع يؤهله لهذا الامر. فاللي بيتعايز يتحكم في الناس بيبقى عندي الحاله الوالديه غالبه عليه ومش عاوز حد يكلمه وحش يعترض عليه ويحط ايه يدعي الوالديه غالبه عليه في نوع من المرض. في هذه الحاله نقول كيف تمشي متزن؟ تسترجع الحالة البالغة اللي هي العقل. يعني مثلا لو لقيت نفسي أنا عاوز أتحكم في الناس كده عمال أقول شمال يمين يبقى لازم أقف مع نفسي كده أراجع نفسي أقول لي واد أنت إيه عشان كده بتعمل إيه تزعل الناس منك إيه ومالك إيه، يبقى أرجع الحالة العاقلة أقول مش أنت اللي تعمل كده. أو شفت واحد معي بيصرف نفسه الكيفية أميل عليه وأقول لي يعني إيه الناس تزعل من الحاجات دي. لما أقول الناس تزعل من الحاجات دي معناها بقول له برجع لإيه؟ أقول له حكم عقلك لأن أنت بتعمل حاجة مش مظبوط. كذلك العائل المنهار اللي في حالة الطفولة، حالة الطفولة يعني معناها في رجع مش محكم عقله. تقول له إزاي الحال؟ أنت في أنت قاعد في تفكر إنه في جامع عشان قد رجع عقله تدي يفكر إنه قاعد في الجامع مثلا. أو اللي الجامع مثلا عاوز ينهش الحاجة من الناس، يا أنت ما هو اللي بيحصل لما يكون في ناس وليمة ولا في آكل بده يخطف من ده معناها إيه؟ أنا العقل ملغي بيخطف من بعض يبقى ملغي، يبقى بقى زي العيل الصغير، تبقى ممكن بحركة وإشارة كده تفكر إنه هو كبير نسي نفسه بقى صغير يعني. فبيقول أنا بقول بالذات في الموعظة بالنسبة لما تشوف واحد يبكي منهار في حالة وفاة أو بتاع في الجبان ولا في أي مكان ما تدفدفش عليه، سيب لما نقول الناس سايباه كده والناس بتقص عليه كده هيبتدي يرجع عقله يقول الناس تقول عليه إيه، لا أسكت يسكت بسرعة. إنما واحد يمسك من إيد واحد يمسك من تحط إيده على كتفه ويمشي معاه من أول 3 كيلو في الجنازة، واحد مسك من الإيدين واحد من إيدي واحد حط على كتفه عليه ينهار أكثر، على ما يوصل هناك يكون عصب باص يا سيد له الموت. ولذلك لما تلاقي بعض العقلاء لما تلاقي واحد منهار عند المقبرة يقول سيبوه، يقول له أبوي أنزل مع أبوي هاي ما يسيبني أبوي أمه سبيت مش عارف إيه، يقول سيبوه إن كان قاعد ينزل معه، لو سبوه مش هيرضى ينزل طبعا، يبقى ابتدي يستخدم عقله يقول لا انت عال انت لسه قاعد شويه، هلق قاعد في الحال خليك بصحتك شويه، خساره لما تموت دلوقتي، خساره لما يدفنوك، يبقى دي فرصه ان يرجع عقله. دي بس من الملاحظه يعني. فمن الاستزان الانسان لما يلاقي نفسه مثلا انساقه مع الضحك يحاول يمسك ايه نفسه. ولذلك حتى يعني كانوا زمان يقولون اللهم صل عليه، لما كانوا زمان يقولون لما لقى نفس ضحكت مش قادر تمسك نفسك عض لسانك، امسك لسانك كده مش قادر، ما هو ضحك مش قادر، تعرف الواحد يضحك ما قادرش ايه يتحكم في نفسه، عض لسانك. لما تعض لسانك يدخل الالم على المخ فيتحول من الانشغال باللي بتضحك للانشغال باللي ايه بيؤلم، ابتدى العقل يشتغل. اللهم صل على سيدنا. فكان صلى الله عليه وسلم متزنا في جميع احواله. لكن متى كان يبكي؟ كان صلى الله عليه وسلم بكاؤه احيانا وتارة رحمه بميت او بطفل مثلا او بمريض، وتارة خوفا على امته واشفاقا عليها صلى الله عليه وسلم، وتارة من خشية الله. وأحيانا البكاء يجي من خوفا من الله، لما كان يبكي خشية من الله. والفرق بين الخوف، الخوف يبقى يغلب على صاحبه التقصير. لو الإنسان مجتهد في الطاعة ويخشى الله، يبقى مجتهد بس يخشى جانب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فكان يبكي أحيانا خشية صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يبكي شوقا اشتياقا ومحبة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا إجلالا مع الخوف والخشية يكون البكاء إجلالا، وأحيانا يبكي لاستماع القرآن لتدبر معاني القرآن والتأثر بما فيه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يبكي سرورا. هذه جملة صعبة، ما مبسوط إليه يبكي سرورا، ممكن الواحد يبكي إيه لأنه مبسوط. وأنا هنجيب شواهد إن شاء الله إذا كان فيه أجل وأذن الله سبحانه وتعالى. هو جاب يعني أمثلة مختصرة لكن أنا أجيبها من خلال الأحاديث إن شاء الله تعالى. الحديث الأول عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، يعني قال أقرأ عليك وعليك أنزل. شوف التلميذ المحترم اللي بيفهمنا، أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنا مين عشان أقرأ عليك؟ لما أنت القرآن نزل على قلبك كله على قلبك عليه الصلاة والسلام، إيه أقرأ عليك يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي نص عند البخاري أو المسلم برضك: أشتاق أن أسمعه من غيري، في غير هذه الرواية: أحب أن أسمعه وأشتاق أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، حوالي 40 آية تقريبا من سورة النساء. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية يقول لك: فنظرت فإذا عيناه تذرفان أو تهملان، يعني تنزل إيه منها الدموع الشديدة عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى ابن مسعود: حسبك، حد ما سمع هذا الكلام. طيب، اللهم صل على سيدنا. هنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى هل الشاق من المسؤولية؟ لأنك تشهد على هؤلاء جميعا، ولا سرورا بهذه المنزلة والمكانة؟ يؤتى من كل أمة بشهيد، ونأتي يؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء جميعا عليه الصلاة والسلام، أو خشية لأن يذكره بيوم القيامة. فكيف إذا جئنا، هذا كلام يحدث يوم القيامة، ويوم القيامة فيه أمور كثيرة ليستحضرها، لابد أن يعني يشفق على نفسه ويخشى مما قد يكون من كرب يوم القيامة صلوات الله وتسليماته عليه. أيضا إشفاقا على أمته عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، من عصاني فإنك غفور رحيم. وقلنا ده يعني دعاء يدعو إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني حتى بيدعو للعاصي، فإنه يدعو للعاصي بالمغفرة. إبراهيم يشفق على من عصى من أمته بأن يغفر له، طبعا يغفر له ما دون الشرك والكفر، فإنك غفور رحيم. يبقى أشفق إبراهيم على من عصاه. قال فرفع وقرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فوض الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه، فرفع يديه أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودحر الحاقدين وكاد الحاقدين ودمر الحاقدين على محمد وأمة محمد. اللهم صل على سيدنا محمد ودمر من يحقد على محمد وأمته. اللهم صل على محمد ودمر من يحقد على محمد وأمته. اللهم صل على محمد ودمر من يحقد على محمد وأمته. صلى الله عليه وسلم. اللي شاف الجهل المعاكس يشوف، بس يا اخي عزيز شوف يا اخوان، شوف الجهل المعاكس كان بيقولين هذا كلب من الكلاب بيت الله ولا على الاسلام وعلى القران وعلى، واستشهد بواحد زيه والامور ماشيه والعياذ بالله. حد شاف الكلام ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عشان تحزنوا، لان اللي يشوف الكلام اللي بيتقال النهارده لو سمعه رسول الله لبكى. اللي كان بيبقى معه 70-80 رجل من الصحابة، وكانت لهم عزة وكرام، لما بقوا 1000 بقوا زاد عزة وكرام، 10,000 عزة وكرام، 120,000 عزة وكرام، 1.5 مليار وما حدش محترمها. تطاول تطاول وتبجح وتبجح وإجرام، ومعلن في قنوات كثير حرب على الإسلام والمسلمين، سب وقذف. واحد كلب بيقول 600 آية وكسر في معاداة غير المسلمين، يعني تحريض على معاداة الغير، تحريض على معاداة الغير. أيزيدها زي ما قال شافعي، إنا لله وإنا إليه راجع، هو بيقول كده يعني. كما قال فلان، إنا لله وإنا إليه راجع، يعني القرآن إذا 600 آية مش عاجبينه في القرآن، وإذا الإسلام مش كويس، هو بيعلنها علنا كده، الإسلام مش كويس وبالتالي القرآن مش كويس، والناس بتسمع إنا لله وإنا إليه راجع. فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. يعني إذا كان إبراهيم تمنى المغفرة للعصاة، إذا كان سيدنا عيسى عليهم السلام أجمعين فوض أمره لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام استحضر الصورة ما يكون الشأن في أمتي، يعني يطلب لها المغفرة كما فعل إبراهيم، ولا يسكت ولا يعمل إيه، طبعا مشفق على أمته فلا يطيق السكوت على أن يرى معذبا من أمته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وربك أعلم فسأله، قال جبريل اسأل فسأله ما يبكيك. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم بحمده، شوف نظرة النبي للأمة ونظرة الأمة للنبي، يعني وصل الحال من نوع التبلد وعدم الإحساس بمقام النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وتسليماته عليه، وصل الإحساس بالتبلد، إن يعني يذكر النبي أو لا يذكر، يعني القرآن اللي جابه محمد اللي جاء به محمد ونزل عليه صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء، يقدر أو لا يقدر، في مبال عشرات ومئات وآلاف الناس من المسلمين، مش عايز أقول الملايين، والعياذ بالله غفلة شديدة وعدم إحساس بمعاني القرآن ومضامين القرآن وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه هذا القرآن. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد بكى النبي عليه الصلاة والسلام إشفاقا على والدته آمنة لما عن أبي هريرة عند الصحيح أيضا صحيح مسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله معه بعض من الصحابة بعض الصحابة يعني فلما زارها بكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وبكاؤه كما قال شراح الحديث كان بكاؤه إشفاقا على ما فاتها من دعوة ولدها محمد صلى الله عليه وسلم لم تدرك أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال فاتها هذا طبعا هذا في قدر الله لكن أي أحد يتمنى طبعا أن يكون أحب الناس إليه ينتفعون بما جاء به من الخير دم في اللي معه خير يحب يديه يوصله لمين لأقرب الناس إليه فإذا حرم منه أحد يعني لما تلاقي واحد مثلا ربنا أكرمه بالقرآن وبعدين عاوز يحفظ الأولاد فعند حفظ واحد والتاني مش قادر عليه يبقى مشفق وحزين على أن الأولاد ما يحفظ يعني رغم أن قدراته وإمكاناته والله إذا كان بذل جهدا مع الأولاد ونصحهم وتوجيههم يبقى كده أخلى المسؤولية إن كان قصر يظل حزينا على سهيلة ما شاء الله المفترض كده يعني المفترض سبحان الله ولله المثل الأعلى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى كان طبعا يتمنى أن يرى أمه تسمع هذه الدعوة لأنه يعني بارا بها وصولا بها لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أوسع وحكمته أعلى وأجل اللهم صل على سيدنا. أيضا بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقة ورفقا ورحمة مريض أو بمن يموت حديث البخاري عن أسامة رضي الله عنه عن أبيه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضى في سكرات الموت الاحتضار فأرسلك إليه أو قال يقضي فأرسلك إليه أن يأتيها فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في مجلسه قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل أجل وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه فأقسمت عليه أن يحضر يعني ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أقسمت على النبي أن يحضر إليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر بيمينها وقمت معه لأسامة يقول سيدنا أسامة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت بأسامة ومعاذ وأبي وعبادة فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تقلقل أو تقلقل في صدره كان نفسه في كرش الأخيرة في النفس حسبته قال كأنها شنة يعني الصوت اللي هو الشد اللي هو الصوت الجربة الناشفة لما تعمل ايه تعمل خشخشة كده شن اللي هو الجربة الناشفة الجلد الناشف يعني الجلد الناشف يعمل صوت ايه خشخشة كيفية خشخشة يعني فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أتبكي يا رسول الله فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هي رحمة رحمة، لأن طبعا النفس والقلع ونازل فيه ألم، فيه ألم يعني، هو يعني سبحان الله، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأنس وحشتنا في قبورنا، وأنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وعامة عبادك المؤمنين يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا الخشخشة بقى فيها نوع من الألم، يعني هو اللي نفس بيكرس الموجود بيتألم في النفس، فلما يشوف الصغير الصغير لما بيئن يرق قلبه مجرد الأنين، تبدأ عاوز تعمل أي حاجة، زي ما قال اللي بيبقى المريض اللي الأب والأم اللي معينين، يمكن العين يعني يلطف به بفضل الله ورحمة الله وكرمه، يعني إحساس بالألم بيبقى مش شديد زي الكبير، إنما الكبير لما يبقى جنبه بيتألم لألمه. فالنبي برقة قلبه صلى الله عليه وسلم ورحمته بكى لهذا الشأن، بهذا بكاء رحمة منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم، يعني كان يعني واحد يعني زي حاضر أو مربي أو خادم لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه أو بنفسه يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبقى هذا بكاء، بكاء رحمة وحزن، وحزن يحزن. ولذلك الحزن بالقلب لا يحاسب عليه الإنسان، كما أن دمع العين لا يحاسب عليه الإنسان. والحديث هذا عند الترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فجده يجود بنفسه، فأخذه النبي، أخذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، فبكى أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ النبي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، خلي بالك من الكلام، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، ورنة شيطان قالوا ان هي اللي صوت الزغريف مثلا كده زغرت وتعمل في صوتها كده، او اللي يرفع صوته في حاله فرح برضه بدون عقل والعياذ بالله. يبقى الصوتين في اثر ثاني مرفوع للنبي، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صوتان ملعونة، صوتان ملعونة، صرخة في مأتم ما كده معناها كده يعني، ورنة أو صرخة في مصيبة ورنة في فرح، يعني هذه الرنة صرخة البكاء الحزن الشديد بصوت عالي أو صرخة الفرح العالي. يعني عشان يعبر عن فرحه شيء يشكل يتخبط زي المجنون في الأرض والعياذ بالله. أيوة وحشة سبحان الله، تلاقي الزغرة ده قريبة من النواح برضه، هي بس كل ما هناك يتحرك لسانها شمال ويمين عشان تعمل زي صوت ال الزمر والعياذ بالله. بقول اخ تديها صرخه برضه. عشان كده تشوف سيدنا عمر عمل ايه مع الاشكال دي رضي الله عنه وارضاه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد اجل سؤال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده يزور في مرضه مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمع. فلما دخل عليه على سعد بن عبادة فوجده في غاشية أهله وقال فيه غاشية أو مغشية. قالوا غاشية زحام أهله أو في كربة حوله مزدحمين في حالة الاحتضار أو بقى نصح بعد كده وسلم حالة مرض شديد يعني ظنوه أنه احتضار فاجتمعوا حوله أو في كربة شديدة. هو في كربة ولا حواليه في إيه؟ في كربة. فوجده في غاشية في أهله فقال قد قضى. قالوا لا لا يا رسول الله لسه صحيح يعني. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لما تشوف الصلب الجامد زي ما قال يعني يرق باللي حواليه يعمل ايه؟ يرق ويحن. وفيه أمثلة كذلك يعني. فقال ألا تسمعون ألا تسمعون اسمعوني يعني كان بيتكلم عليه الصلاة والسلام عايز نسمعوه يعني. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم يعذب بهذا أو يرحم بهذا. يتكلم ويقول كلام جان كلام طيب يستلقى الرحمة وإن كان الثاني الآخر والعياذ بالله. وأشار إلى لسانه ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وإن الميت يعذب ببكاء أهله إليه ودي فيها عليه ودي فيها شرحناها زمان أن إذا لم يوصي الميت أهله أو يعرف عنه أنه يكره ذلك أو كان يرضى ذلك زمان زي ما قال زمان يعني يقول نوح علي ولا اللي يقول لك إيه أعوذ بالله شكرا أعوذ بالله شكرا أعوذ بالله من الشيطان. البكاء إذا كان يرضاه الميت أو قصر في تعليم أهله أن هذا حرام ممنوع ويستحسن أن يوصي. إنما يقول لك يعني يقول لك حتى يقول لك يا خسارة ما عندهاش بنات حتى راح يعلم قال لها بيتي تبكي عليها ولا تنوح عليها. قال زعلان ما عندهاش بنات عشان ما بيتي تبكي عليها ولا تنوح عليها. البكاء ماشي لأن في حديث معنى النبي عليه الصلاة والسلام إن من أغبض أوليائي عندي حديث قدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام لمؤمن خفيف الحاز. خفيف الحاز يعني ما حوالش حاجة. الحاز اللي هو الحاجة اللي تحط على ظهر البعيمة يفرشوها ونركب عليه ما عندش ولا حاجة. ذو حظ من فلاه أطال عبادة ربه وكان فقيرا أو كان قليل المال فعاظل على ذلك حضرت منيته وقل بكاؤه. معنى الحديث يعني ليش حد يبكي عليه. وضرب عليه الصلاة والسلام على فخذه وقال جاءت منيته وقل قالت ايه مباكيه. الله نور عليك. قالت مباكيه الله يفتح عليك. قال لك مباكيه أي الذين يبكون عليه. هو فقير لكن صالح طيب يصلي وما ليش حد، ده من أغبط أوليائي عندي، الناس كلها تتمنى لكانتها يوم القيامة عشان ما ليش حد يبكي عليه فقير وغلبا. وذلك يعني إذا شعرت لما تحس مع أنه واحد من الفقراء ما بادر تسيب كل الورق تروح تطلع الجنازة، خروج الجنازة حق المسلم، تخرج والمجتهد يخرج، وما شاء الله في ناس موفقة كثيرة الحمد لله، كثير يشيعون الجنائز بسنة باخيرة الله أن يديمها على الأمة. قال هذا البلد بالذات إن كان مقصر يقول لي حال أقل، على الأقل لما تشوف واحد ممن لا يسيئه أحد لغربته أو لقلة ذات يده أو ما عندش لما ليش عائلة كبيرة، هو ده اللي تطلع معه، هو ده اللي تروح تكثر مسيئي، مش يبقى خالصة لله. الواحد أحيانا يطلع يقول لك عشان الناس بتجامل ونجامل بعض ونشوف وش بعض ونواسيه، وحق المسلم أن تواسيه، لكن لما يجاه يعني قل تراثه قلت بواكيه، نص اللي رجع الله بنفتح له عليه، قل تراثه قلت بواكيه، ده هو مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة، يعني أكثر أضال عبادة ربه وأكثر من عبادة ربه. لما جاءته المنية كان حاله كذا وكذا، قل تراثه قلت بواكيه، وضرب على فخذيه صلى الله عليه وسلم. البدال تحرص تحرص تحرص أنك تسيع جنازة غريب ما حشي الله معاه، البنت اللي تروح معاه تروح له، فقير ليس له أهل عائلة تروح معاه، ما حدش ممكن من الناس ما تهتمش بالخروج وراه، انت اهتم بالخروج عشان تبقى تاخذ فرصة التي هي احسن. الذين يستمعون قال فيتبعون احسن، استمعنا لقول النبي في الاحاديث الصحيحة، شيع الجنازة حق المسلم وتحرص على ذلك بقدر الامكان، فاحسن حاجة لما يكون كمان مسلم ولا تبتغي من مجاملة من احد ولا تعرف حوله احد. والحمد لله في مجموع الحمد لله فيه فرق من الناس عشرات ومئات، مجرد يصنع فيه جنازة بيروح يشيع الحمد لله من غير ما يعرف فين ولا مين، ودي سنة حميدة نسأل الله أن يديمها على هذه الأمة. باقي الحديث بقى، يبقى إذا كان يعني لم يوصي أو عرف عنه أنه يحب ذلك أو يرضى ذلك، هو ده اللي يعذب ببكاء أهله. وكان عمر، وده الشاهد اللي عايزين ناخده يعني، رضي الله عنه وأرضاه، يضرب فيه في اللي يبكي كثير ويصار ويخترق ويشق الجيوب ويعمل المشاكل دي بالعصا، ويرمي بالحجار ويحفي التراب، يحفي التراب عليه، يعني اللي يحصله يضربش بالعصا، ما حصلش يديه بايه بحجر او يديش في التراب. للنساء ورجع اللي يشوفه يعني يعني بيعمل عمل الجاهلية في حالة الوفاة يضرب يطوب يا سترة. وحتى قالوا في مرة سقط خبارها وقال إنها لا حرمة لها، ما تفترمش، لو كانت عقلة ومحترمة ومؤدبة وملتزمة بهذه النبي عليه الصلاة والسلام يجب نقول سيبوها تلبس خمارة، خمارة تأخذ على دماغ خبار، سقط أخمارها يعني كفاك ضرب كفاك كفاك في عمل فيها، ومع هذا يعمل ايه؟ يقول لا حرمة لها، اضربوها فإنها لا حرمة لها، عشان بتشوش وتصرخ والعياذ بالله. يبقى الناس محتاجة، الرجال محتاجين إلى تماسك الأعصاب عشان يفكر يعمل هنعمل ايه ونرتب الأمور ازاي، والنساء والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عن عائشة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنح حي خارج المدينة، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي مريض ممرض في بيته، بيت عائشة غرفة حجرة غرفة يعني، فدخل النبي في بيت عائشة فتيمم رسول الله، اتجه ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع أنه قد انتقد، وهو مغشى، أي النبي مغشى بثوب حبرة، ثوب يمني في خطوط معينة كده، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. إذا بكاء أبو بكر حزنا وشفقا وإشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإشفاقا على نفسه من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بكى لمجرد إن حس في مقدمات كده نهاية أجل النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري أيضا في رواه البخاري الأولاني البخاري هذا البخاري، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا من بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق. فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، أي خيره ربنا بين أن يبقى في الدنيا أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وكان أبو بكر أعلامنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، ده كلام النبي شاف أبو بكر بكى، الوحيد اللي بكى فهم الموضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول إنه اقترب الإيه الأجل. فقال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر، باب أبي بكر. يبقى إيه يعني أمن الناس على النبي في صحبته وفي ماله أبو بكر. في حديث يعني في عند الإمام أحمد رد فيه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه على قول النبي عليه الصلاة والسلام، أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، مال نفعني زي مين كمالي أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال إن أبو بكر يعني خلي بالك، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك، كلنا ملك لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا عند أحمد فبكى أبو بكر وقال وهل نفعني الله إلا بك، ينقل كل جاء من عندك أنت. يبقى لما يقدم اللي معاه للنبي عليه الصلاة والسلام ده لا يساوي شيء فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهل نفعني إلا نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم وحد كلمتها واجمع صفوفها وارفع رايتها واجمعها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بصالحات أعمالنا، وبلغنا فينا رضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الامنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور، والدينا والدي والدينا إلى أن يرضى الله عن آبائنا جميعا.